أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فيعني نستحضر نية طيبة في هذا الوقت، إن إحنا إيه جئنا نتقرب إلى الله. إحنا جايين نعمل إيه؟ عايزين نقرب. جئنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإن إحنا نقعد في بيته نسمع كلامه سبحانه وتعالى. إيه لسه مع سورة النساء، وقفنا عند آية كام؟ وقفنا عند آية 114 في سورة النساء، في قول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قص قصة العدل في الإسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجادل عن الذين يختلون أنفسهم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن لابد أن كلام الله سبحانه وتعالى يسري على الجميع. في واحد من الناس ما عجبوش الكلام. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن قصة طعمة بن أبيرك، الراجل اللي أخذ راجل من المسلمين سرق درع وبعدين تهمها في اليهودي، وبعدين الاثار كلها والادله والبينات بتدل على ان اليهودي هو الايه؟ هو المدان. فكان بمقتضى الادله ان الحاكم او القاضي هيحكم على اليهودي، لان هو الحقيقه ان الدرع موجود عنده، وده مش محتاج كثير بينات ان انا حاجه مسروقه ولقيناها عند فلان، ايه اللي يخليني اجيبها ايه في واحد تاني؟ والراجل اليهودي ده قال: انا ما سرقتش، انا ديت كانت امانه عندي، جابها لي واحد مسلم فانا حفظت الامانه. فالمسلم قال له: لا ما اعرفكش، انت اللي سرقها، انا ما اعرفش حاجه. وهو حقيقه فين كان مين اللي سرق؟ كان هذا المسلم الذي سرق. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادل عن الذين يختنون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وذكرنا المره اللي فاتت القصه ازاي ان الناس، كل الناس امام الاسلام، امام عدل الاسلام سواء. وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم فرق في الحقوق، يعني كل انسان له حق معين، اللي توزيع الحقوق الذي وزعها الله سبحانه وتعالى. وقلنا ان مقتضى العدل يختلف عن مقتضى المساواه، ان الرجل عليه ان يطيع امه. فهنا الراجل ده ذكر وست انثى، يبقى الذكر يطيع انثى ولا الانثى تطيع ذكر؟ قال لك لو هي راجل لو كانت هي امه يبقى هو اللي يطيعها. طب لو هي مراته تبقى الزوجه هي اللي تطيع ايه؟ زوجها. وان الطاعه هنا مقيده بالطاعه بالمعروف، ان الطاعه مش طاعات ايه؟ مطلقه. فالله لم يقسم الحقوق على مسألة ذكر وأنثى فقط، إنما الله سبحانه وتعالى يراعى في الحقوق مقتضى العدل. وقلنا إن مقتضى العدل يختلف عن مقتضى الإيه؟ المساواة. إن ليس من العدل إن أنت تطعم الفقير أو تعطي على الفقير حق كالغني، يعني الغني عليه حق في ماله اللي هو الزكاة، الفقير ما عليهوش حق ليه؟ لأنه ما عندوش. ان مقتضى العدل ان ربنا سبحانه وتعالى ساوى بين الجميع في التكليف، لكن كل انسان له تكليف مختلف عن الاخر من حيث اعتبار الانسان ومن حيث اعتبار الشارع، من حيث اعتبار الله سبحانه وتعالى. وقلنا ان اذا الله فاوت في الحقوق هذا حق لله. احنا بقى لما نيجي نطبق هذه الحقوق، الكل امام الحقوق، امام كل الواحد كله ايه؟ سواء. يعني ما ينفعش نقول ايه والله يا اصل فلان ده عشان مسلم فاحنا نحابيله، لا، ما دام الامر رفع الى القاضي فالكل سواء. هو في المسلمين، هو لو ناس مسلمين ينفع يعيشوا مع يهود، ينفع يعيشوا مع نصارى، ينفع يعيشوا مع عباد اصنام واوثان؟ طب لو هنا هم عايشين والمسلمين اللي بيحكموا، لما يجي اليهودي يبقى عنده مشكلة، والمشكلة دي ما بينه وبين مسلم، يتحاكموا لمين؟ يتحاكموا لمين؟ للحق، للإسلام، يتحاكموا لشرع، يتحاكموا للقرآن. هنا اليهودي لما الأمر كان بينه وبين المسلم نزاع، ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام إن هو إيه؟ إن هو يقيم الحق. كان مقتضى الحق إن المسلم اللي أخطأ ده هو اللي يعاقب، وإن اليهودي يبرأ. فالمسلمين قالوا طب إحنا مش هينفع الكلام ده يتقال قدام الناس، لأن إحنا هتبقى يعني هيقولوا إن اليهودي هو اللي له حق والمسلم طلع اللي حرامي. فنزل تبرئة اليهودي من فوق 7 سماوات، مع إن اليهود أشد الناس عداوة. يعني اليهود مش ناس عاديين، ده ناس يعني فجرة. اليهود ناس كذبوا على الله سبحانه وتعالى. اليهود قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا. اليهود ضالين، اليهود غاوين، اليهود مغضوب عليهم، اليهود مسخوا قردة وخنازير، اليهود عارفين الحق واتبعوا غيره، اليهود حرفوا الكتاب وحرفوا الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ونبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتبعوا ما تدل الشياطين على ملك سليمان. اليهود جعلوا الكتاب قراطيس يخفون بعضها ويبدون بعضها. اليهود عملوا مصايب، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما كان لليهودي حق نزل القرآن لإعطاء الحق لليهود. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى تعقيبا على هذا قال لا خير في كثير من نجواهم. لا خير في كثير من نجواهم، النجوى يعني ايه؟ يعني ايه نجوى؟ يعني تناجى اثنان دون ثالث. النجوى ده الكلام في السر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ان طبيعة الحياة ان الراجل الناس عندها صراحة، الناس عندها ايه؟ صراحة، عندها شجاعة، عندها قوة، مش بتخاف، مش بتخاف تواجه. ليه؟ لان صاحب الحق ما بيخافش. امتى الانسان يلجا الى ان هو يبقى الكلام في السراديب في الخنادق؟ امتى الانسان يلجا الى انه يكون في تناجي؟ لما يكون خايف من حاجه. الاصل عند المسلمين انه يكون الكلام فين؟ في العلن، في الصراحه. ليه بتلجا انك انت يبقى الكلام في السرداب؟ ليه بتلجا لده يا معاذ؟ ليه تلجا ان الكلام يبقى ملفوف؟ ليه تلجا ان الكلام يبقى في السر؟ ليه ما تحبش ان حد يطلع؟ عايز تقول له بس تعالى اقول لك بيني وبينك، ومش عايز الناس تطلع لما تكون خايف، لما يكون عندك مشكله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وكانه يخبر المسلمين ان الاصل في كلام المسلمين معدوم بعضهم انه كلام في ايه؟ في صراحه، في العلن. قال لا خير في كثير من نجواهم. يعني كثير النجوه ان واحد يكلم واحد في السر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون ثالث. يعني ايه لا يتناجى اثنان دون ثالث؟ يعني ما يبقوش احنا ماشيين ثلاثه مع بعض اصحاب، يوم جاي اثنين واخدين بعض بينهم من بعض كده يقول له تعالى بس اقول لك على حاجه، الثالث هيزعل. هيزعل ليه؟ هيظن ان هو بيتكلموا عليه. فاحنا نهينا ان احنا نضع نفسنا في موضع غيبه او موضع الشك. ايه اللي يخليك تحط نفسك موضع غيبه او موضع شك؟ ايه اللي يخليك تشعر او تحط نفسك موضع الناس تظن فيك ظن سوء، او انت الناس تظنك بتتكلم عليها؟ فالنبي اصلا نهى ان انت ايه؟ ان انت يتناجى اثنان دون ثالث. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. النجوى ان الشيطان يريد انك انت يبقى في كلام منافقين بينهم وبين بعض، يبقى في كلام في السر. الكلام اللي في السر ده غالبه شر. لا خير في كثير من نجواه، غالب الكلام اللي في السر ما فيش فيه خير. وكانه يامر المؤمنين ان يتبعوا الصراحه والقوه والشجاعه، انه ما يبقاش خايف، ما تبقاش قاعد تلف وتدور، خليك صريح. ايه اللي هيحصل يعني؟ اقصى حاجه ممكن تحصل ايه؟ ان انت تلام، ان انت تعاقب. ايه المشكله؟ تحمل نتيجه ما فعلت. لا خير في كثير من نجواهم الا. فذكر الله سبحانه وتعالى ان الاصل في معامله المسلمين مع بعضهم البعض الاصل الايه؟ الصراحه. ما يبقاش نجوى. النجوى ده الكلام في الكلام في الايه؟ في السر. امال يبقى الاحسن يكون الكلام فين؟ في العلن. لا خير في كثير من الرجل الا ايه بقى؟ الا من امر بصدقه. يعني ممكن انا اتكلم مع واحد في السر؟ هو الناس طبيعي انها بتتكلم في السر ولا في العلن؟ يقول لك الاصل في العلن، بس طبيعي لازم كل اثنين مع بعض يبقى بينهم شويه اسرار كده. فيقول لك الاسرار اللي موجوده بين الناس ديت بعضها في خير بعضها. لكن ربنا استثنى من هذا الكلام الذي يتناجى به الناس. يعني واحد رايح يخطب واحده مثلا، فراح بيسال صاحبه ويقول له ما هو مش معقول هيعمل هيعمل اعلان في التلفزيون يعني ان هو راح يخطب واحده، فبيسال كده اهلها او بيسال واحد جارهم في السر. يعني احيانا الناس تحتاج الى نوع الايه المناجاه. لكن ربنا لما ذكر ان المناجاه قال ان غالب المناجاه ليس فيها خير الا بعض الاشياء، وذكر الله من بعض هذه الاشياء ثلاثه مواقف. ايه بقى؟ الا من امر بصدقه. يعني انت ممكن تاخد واحد على جنب كده وتعمل ايه وتكلمه انك انت ان هو يتصدق، ان هو ينفق، يبقى انت كده عملت ايه؟ دي نجوه، لكن نجوه خير. قال لا خير في كثير من نجوم الا من امر بصدقه او معروف، او واحد ممكن تاخده في السر تنصحه في نصيحه في السر. ليه تنصحه نصيحه في السر؟ لانك ترجو ان هو يستجيب. احيانا بيكون النصيحه في العلن افضل. احيانا انت لو قلت لواحد كلام معين ممكن ينفو، فممكن تعمل ايه؟ تقول الكلام في العلن كما قال رسول الله ما بال اقوام يفعلون كذا، كلام يعني ايه مستتر كده محدش واخد باله، فهو ياخد الكلام على نفسه وخلاص ويفهم. واحيانا بيكون النصيحه في العلن بتبقى فضيحه لانك ذكرته بايه؟ بعينه، واحيانا ده مقصود. يعني احيانا بيبقى مهم انك انت تنصحه في ايه؟ في العلن، واحيانا بيبقى مهم انك انت تنصحه في السر، واحيانا بيبقى المهم انك انت تعمم الكلام، واحيانا مهم انك انت تخص الكلام. دي مساله يعني يرجع عليا في فقه الدعوه وفقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن عموما هل ينفع ان انا اخد واحد في السر وامره بمعروف؟ ينفع؟ ينفع. قال لا خير في كثير من وجوههم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. يعني الواحد اللي بيصلح بين الناس مش هينفع ان هو ينقل الكلام على العلن. فسفيان زعلان مع محمد فنقول له يا سفيان ايه اللي مزعلك من محمد بينك وبينه وكده؟ فيقول لك والله ده ضايقني في كذا وكذا وكذا. فانت بتسمع منه وبعد كده بتايه؟ بتقول له معلش هو اخوك، وقفوا عن اخيك، وحاول تفكر في الموضوع بطريقه مختلفه، حاول تعرض نفسك في زاويه اخرى وهكذا. فانت هنا ايه؟ بتصلح بين الناس. يبقى الاصلاح بين الناس يحتاج احيانا الى ايه؟ الى نجوه. الراجل ده يا جماعه لما نزل حكم الله سبحانه وتعالى عليه، وان هو ونزلت تبرئة الله سبحانه وتعالى لليهودي، الراجل ما عجبوش الكلام فعمل ايه؟ ساب البلد ومشي وارتد عن الاسلام. عارف واحد كده يقول لك يا دي المصيبه، ارتد عشان ترجع. لو انت واحد صاحبك جاي تكلمه في الدين يعمل لك يا عم والله ما عدت والله ما عدت مصلي تاني، هتعمل ايه يا ترى؟ تقول يا عم كنت دفعت فلوس الدرع وخلاص. طب انا الراجل ساب الدين كله عشان خاطر ايه؟ درع. ما قدرش يتحمل الدين. قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاطط الرسول من بعد ما تبين له الهدى. لو انت شفت واحد صاحبك قال لك انا هنتكس ولا هسيب الدين ولا هكفر بالدين عشان خاطر مساله، هتعمل ايه؟ غالبا هيقعد يعاد جنبه وقول له عشان خاطري، طب بس افهمك، طب تحاول نفهم، طب نحاول تعمل. تفاجئ ان الايات بتقول له في 60 كسعه تقول له يصليه جهنم وليه ما يتولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. بيقول له انت اخترت اختيار اخي جهنم، عايز تكمل فيه كمل فيه كما شئت. دي عزة الوحش. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم. قوم طعمة اجتمعوا مع بعض وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقولوا يا رسول الله يعني طعمة زعلان وهيرتد. فقال الله سبحانه وتعالى هذا الكلام الذي يقولونه في السر لا خير فيه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. دي ثلاث حالات مستثناة في النجوى. قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. يبقى في واحد ممكن يفعل ذلك ابتغاء العلو في الدنيا، ممكن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الناس. دايما يا جماعة أكتر حاجة بتضيع الناس الهوى. اكتر حاجه بتضيع الناس هو الايه؟ الهوى. هوايا ولا هوى الناس؟ اللي يضيعك هواك ولا هوى الناس؟ الاثنين. يعني في واحد بيضيع الدين عشان خاطر الناس هتقول عليا ايه، فبيضيع بيبيع دينه بهوى الناس. وفي واحد بيضيع الدين عشان خاطر هواه هو طلبت معاه حاجه فاقول لك انا هعملها، تقول له بس انت لو عملتها هتغضب ربنا. يقول لك يا سيدي ما ان شاء الله ربنا غفور رحيم. فالانسان بيضيع بالهوى والهوى من شر ما عبد. وكنا بنتكلم على ان مين عدوك، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، ان ربنا سبحانه وتعالى لم يقل ان الشيطان عدو الله، انما قال ان الشيطان عدو الايه؟ عدوك. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، لكن قال الكفار عدو الله، قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. ليه؟ يقول لك ربنا يكفيك شر العدو الجاهز. الشيطان عارف، الشيطان يقول لك لا لا انا ما اقفش قدام ربنا، انا خاف. الشيطان لما يتقال اعوذ بالله يجري، لما يسمع الله اكبر يجري، لكن الكافر ما بيفهمش. الشيطان لعب في دماغه وما فهموش، ما لحقش يفهمه الحته دي، فتلاقيه عنده استعداد يقاتل الله، عنده استعداد يقف قدام امر الله، ولا مدافع، ما عندوش تفكير في موازين القوه. عدو غبي، والعدو الجاهل مصيبه. يقول لك عدو عاقل خير من صديق جاهل، فما بالك بعدو جاهل؟ العدو الجاهل ده مصيبه. لذلك مهم على المؤمنين، يقول لك اختار عدوك، انك تعرف انت بتعادي مين. ان كل ما انسان بيتلقى كل ما بيعرف هو بيدخل في انهي معركه. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ليه؟ لان في واحد ممكن يفعل ذلك ابتغاء مرضات النفس، ممكن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الناس. يعني واحد يبقى هدفه ان الناس ترضى، او في واحد تاني يبقى هدفه ان هو يرضى. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. الاجر العظيم في الدنيا ولا في الاخره؟ في الاخره. صح. عارف لما النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابه في العقبه، فقالوا يا رسول الله نعمل ايه؟ قال لهم ابايعكم على الا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا نفس. قالوا طيب وبعدين فما لنا؟ قالوا هذا اللي هنعمل ده كله في الاخر خالص، لو احنا متنا نعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم الجنه. قال لهم انا هقول لكم الجنه. يبقى انت مهم قوي انك تبقى دايما مرتبط بين بايه؟ فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فسوف يعني مش هياخد الاجر العظيم الان، وان كان هياخده في الدنيا، لكن ربنا بيقول فسوف. سوف ده ايه؟ في مساحة وقتية. يقول لك فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني الرجل هذا الذي أمر بصدقة في السر محدش يعرف، لأنك ممكن تموت ومحدش يعرف إن أنت الصدقة دي كلها كنت أنت السبب فيها. ممكن تموت ومحدش يعرف إن الإصلاح بين المسلمين اللي اتعمل ده محدش يعرف عنه حاجة خالص، مع إنك أنت قعدت في السر أيام وساعات تحاول تصلح بينهم، وفي الآخر اصطلحوا ومحدش يعرف إن أنت اللي عملت ده. وممكن تموت وما قلتش لحد، يعني انت عملت النجوة للإصلاح بين الناس، او عملت النجوة للأمر بالمعروف، او عملت النجوة للإنفاق وكفالة الفقراء والمساكين، ومحدش يعرف عنك حاجة. فربنا بيقول لك هو يعلم سبحانه وتعالى أنه لا أحد يعلم عن هذه النجوة شيء، لكن الله يعلم، والله سيعطيك على أجل هذه النجوة في الدنيا والآخرة، لكنك دائما انتظر إيه؟ انتظر أجرك في الآخرة. قال فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اتعلم تبقى صريح. إيه اللي يخليك مش صريح؟ الخوف أو الطمع. الطمع يقول لك أكتر وقت تكذب فيه إمتى؟ أكتر وقت تلف وتدور فيه إمتى؟ ها؟ لما يكون عامل مصيبة. حلو جدع. وإيه كمان؟ لما يكون بطمعان فبتمدح واحد، لما يكون طمعان فبتمدح واحد. لذلك مهم أوي إنك تراقب سلوكك. لما يكون خايف اسكت، اسكت. مش قادر تتكلم بالحق اسكت، لكن ما تكذبش. لو اتضغطت جامد جدا مرن نفسك على اي حاجه، بس ما تكذبش. النقطه الثانيه، ما تمدحش حد فوق الطاقه، ما تسبحش بحمد حد. سبح بحمد مين؟ الله، عشان ما تكذبش. دول موضعين بيكسوا فيهم الكذب، انك انت لما تحب تمدح او لما تحب ايه تفر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا خير في كثير من النجوى، بيقول لك خليك دايما صريح، وابتعد عن الخنادق والكلام في السر. يقولوا كده ايه السر؟ يقول لك السر اللي خارج ما بين اثنين، صح؟ السجل اللي زخرج ما بين اتنين بقى ايه؟ ما عادش سجل. ايه الاتنين؟ شفتين. لو الكلام خرج من بقك يبقى عارف ان هو انت عندك استعداد تواجه بيه العالم. هتقعد تقول لي لا اصل فلان ده امين قوي، انا عمري ما قلت له حاجه وطلع ايه؟ وطلع ناقص وقال الكلام من ورايا، وبعد شويه تلاقي ايه؟ فلان طلع السجن بتاعي، وبعدين فلان طلع، وتلاقي نفسك قاعد كل شويه تخسر واحد صاحبك عشان انت متخيل ان هو ايه؟ عشان انت متخيل ان هو ما بيطلعش الاسرار. اذا كنت انت ما تقدرش تحفظ سجنك هو يحفظه لك؟ يعني اذا كنت سيادتك مش عارف تكبح جماح نفسك انها تتكلم هو يحفظه لك؟ اتعلم ان انت احيانا انك انت يبقى جواك اسرار مش لازم تقولها، مش لازم كل حاجه تتقال، وتبقى اتعود انك تبقى صريح، ما تبقاش دايما حياتك. في ناس يا جماعه عايشه حياتها في النفاق، كلها خنفسه كده، كلها خنادق وحاجات صغيره. يا ابني يا ابني انت خايف من ايه؟ قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر. يبقى ينفع يبقى في اسرار. لو انت بتعمل معروف وعايز تعمله في السر ماشي، امر بمعروف، امر بايه؟ بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. طب اللي يفعل ذلك ممكن يفعله ابتغاء مرضات الله، وممكن يفعله ابتغاء مرضات النفس، وممكن يفعله ابتغاء مرضات الناس. فربنا بيقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا. يعني ايه ابتغاء مرضات الله؟ عارفين نقول له انت جاي ليه؟ يقول له والله انا ما جاي الا ربنا. عارف انت انت انت في واحد بيبقى جاي له مقرب، وفي واحد جاي انا عايز ربنا، انا اريد ان اتقرب الى الله. في واحد جاي نيته انه عنده هدف، وفي واحد جاي نيته انه يتقرب الى الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. قال ومن يشقق الرسول، يعني يشقق الرسول حديده لحمناها التحمت، وبعدين جه واحد عايز ايه؟ يشقها. فده بيسموه ايه؟ بيحاول يشقها، لقى فيها مقاومه بيعمل ايه؟ يشاقق. يشاقق يعني ايه؟ يحاول يعمل شق، يكون واقف في شق يختلف عن الشق الذي يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ومن يشاقق الرسول، الراجل ده قرر ان هو بعد ما قالوا له ان ربنا برئ اليهودي وحكم عليك وان انت اللي حرامي وان انت اللي اتفضحت يا حرامي، عمل ايه الراجل؟ قال لك انا ارتد على الاسلام واسيب المدينه واسيب الاسلام كله. يا عم خليهم يشبعوا بالدين ده، انا اروح مكه اقاتل مع مكه. فين؟ اقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. لو احنا في مكانه كنا نقول ايه؟ هاتوه بس وحد يالف قلبه، وحد يعزمه على حاجه، وحد يفهمه، طب حد يزيل الشبهه، طب حد يزيل الشهوه، طب حد يفكر. تفاجئ ان الايات نزل ايات صارمه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. يقول لك الامام الشافعي لما قالوا له دلنا على ان الاجماع حجه، ان احيانا انت ممكن يبقى قدامك مش عارف الحق فين، مش عارف فين الحق. فربنا يقول لك ايه هنا؟ لما الدنيا تختلط معاك شوف الصالحين فين وخليك معاهم، الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. أحيانا أنت بتبقى بتبحث عن الحق ومش لاقيه، فربنا يقول لك لو مش شايف الحق فين ابحث عن مين؟ شوف الصالحين فين. لو إن الصحابة أجمعوا على أمر أنت مش عارف الآية اللي هم استدلوا بيها، ولا الحديث اللي هم استدلوا بيه، ولا فاهم هم جابوا الأمر ده منين، بس أبو بكر قال كده، وعمر قال كده، وعثمان قال كده، وعلي بن طالب قال كده، وطلحة قال كده، وزهير بن عوام كده، وسعد بن وقاص كده. هنا انت كلامهم ده بالنسبه لك انت ايه؟ اسمه اجماع الصحابه. اجماع الصحابه ده حجه. يعني ايه حجه؟ يعني كان انت لحد قال لك الايه، بس انا مش عارف الايه اللي هم استدلوا بيها. يقول لك وراء كل اجماع دليل وبما يخفى على الناس. لكن هو الراجل ده عارف ان ده الحق فمشي وراه. ممكن انت تكون مش عارف الحق ده فين، بس انت هتتبع لان عمر قاله، وابو بكر قاله، وعثمان قاله، وعلي قاله، وطلحه قاله، وسعد بن وقاص قاله. فيقول لك ده اجماعهم ايه؟ حجه. ويقول لك قالوا الامام الشافعي هات لنا دليل على ان الاجماع حجه. قال فقرات القران 300 مره ابحث عن ايه الاجماع. هو متاكد الامام الشافعي ان ما من خير الا ودل الله عليه. واذا انت في اي فتنه او اي مصيبه قدامك انت محتاج انك انت تبحث عنها في الوحي. فقعد يدور قرأ القران مره من فاتحتي الى ناسي ما لقاش الايه. هو بيدور على ايه يستدل بها امام هؤلاء اللي بيقول لهم الصحابه قالوا كده. يقولوا ايه الصحابه؟ احنا مالنا بالصحابه؟ الصحابه يفهموا زي ما هم عايزين. يا جماعه الصحابه اجمعوا على مساله، يقولوا لا ما احناش احنا كمان مش متفقين قوي بالكلام ده، هات لنا دليل من القران والسنه. قال فقرات القران 300 مره 300 مره لحد ما وصلت في الاخر الى ايه؟ الى هذه الايه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ربنا جعل سبيل المؤمنين حجة. يعني ايه سبيل المؤمنين؟ طريق المؤمنين. قال لك يشاق الرسول، طب ما انت ممكن تشاق الرسول وتتبع سبيل غير سبيل المؤمنين. لا، يشاق الرسول في حياته ويتبع غير سبيل المؤمنين فين؟ بعد مماته. يبقى انت مطالب انك انت تتبع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده تلاقي واحد طالع يقول لك ايه، احنا مش ملزمين باقوال السلف. قول له حضرتك والله ليه؟ انا ملزم بقولك انت مثلا؟ يعني انا هسيب قول ابن عباس في تفسير الايه، وقول عمر في تفسير الايه، وقول ابو بكر في تفسير الايه، وهم افهم الناس للايات اللي نزلت فيهم اصلا، واسمع كلامك انت؟ طب وانا هودي الايه دي فين؟ ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له ده، يعني الرسول واقف في مكان هو والصحابه، وانت قررت انك تقف في شف ثاني بتاع ايه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى مش قضية انه يشاقك بس، يتبع غير سبيل ايه؟ يعني يتبع غير سبيل المؤمنين. احنا امرنا باتباع ايه؟ امرنا باتباع يا جماعة في الوحي. ايه اللي احنا امرنا؟ طب ايه امرنا بعدم اتباع ايه؟ اللي حافظين ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا الهوى، ولا تتبعوا اهواء، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى احنا نهينا ان احنا نتبع الهوى والاهواء والسبل والشيطان. وكل ربنا لما سبحانه وتعالى لما ذكر فرعون قال ان فرعون ايه؟ لما علا في الارض وجعل الهه شيعا كان امر الناس ان هم يعملوا ايه؟ يتبعوه. وقال وذكر ربنا سبحانه وتعالى في الزخرف قصه الناس اللي بتتبع العادات: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. وفي الآية الأخرى: مهتدون. يبقى احنا نهينا إن احنا نتبع الأهواء، ومعنا باتباع إيه؟ قال اتبع ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل. قال اتبع ما أنزل إليك من ربك. ربنا سبحانه وتعالى قال: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يتبع ليه؟ يتبع الوحي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الوحي ليه؟ لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم للوحي هو ده الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. يبقى نهينا إن احنا نتبع غير سبيل الوحي. قال: ومن يشخص من بعد ما يتبين له. اللي يقول لك هذه الآية من أعظم الآيات التي يرد بها على جميع الفرق. في ناس قالت لك احنا أي واحد يعمل معصية يبقى كافر. تقول له حضرتك جبت الكلام ده منين؟ قال لك اهوت، وهو ربنا عام قال ان في معاصي، والمعاصي ديت الانسان يعذب عليها، فبالتالي اللي بيعمل معصيه يبقى كافر. تقول له لا، الكلام ده مش صحيح. في فرق بين المعصيه وفرق بين الايه؟ بين الكفر. طب الكفر معصيه؟ ايوه الكفر معصيه، بس المعاصي درجات. يعني في فواحش، في كبائر، في لمم. يعني مش كل المعاصي على درجه واحده. يعني في معصيه اسمها معصيه كبيره ولك اسمها الكبائر. واختلف العلماء في الكبائر هل تعرف بالعدي ام بالحدي. يعني هل الكبائر اللي فيها حدود اللي هو القتل، الردة، السرقة، الزنا، ولا الكبائر اللي هي عليها وعيد معروفة بالعد يعني معدودة، اللي هو اللي فعل كذا عقابه كذا، ولا معروفة بالحدود؟ وفي معصية اسمها معصية عادي، واحد قال كلمة وطلعت الكلمة دي يعني فيها غيبة. هل اللي اغتاب واحد زي مثلا اللي كفر بالله؟ ففي واحد يقول لك المعصية كلها شكل بعضها. لا، المعصية مش كلها شكل بعضها، ده المعاصي فيه صغائر وفي كبائر وفي لمم تحت الصغائر شوية، وفي ايه؟ في فواحش، وفي ايه؟ في كفر. والكفر ده درجات برضه. يعني في واحد كافر كده على مؤوسه، وفي واحد كافر معاند محارب، وفي واحد كافر بفهم الكلام غلط، وفي واحد كافر بيألف الكلام ويقول لك ده كلام من عند ربنا، يعني بيكتب الكلام من عنده ويقول ده من عند الله. فالكفر درجات. هنا الآية دي بتقول ايه؟ وما يشرك الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يعني ايه تبين له الهدى؟ يعني ما ينفعش انك انت تقول ان هو شاك رسول وهو مش عارف، لازم يتبين له هو. يعني لو واحد عمل معصية وهو مش عارف فيقول له يعذر، يعذر بخطئه، يعذر بجهله. طب افرض عمل الكفر وهو مش عارف، هي هي يعذر بايه؟ بجهله. ليه يعذر بجهله؟ مش عارف. ان ربنا سبحانه وتعالى جعل مناط التكليف العلم والقدرة. يعني انت مش مكلف في حاجة الا لما يكون ايه؟ يعني المجنون هيتحاسب؟ ليه؟ ما عندوش ايه؟ ما عندوش عقل يتعلم بيه. العاجز اللي ايده مقطوعة على رجله مقطوعة هيتحاسب يقول له انت ما صليتش واقف ليه؟ القيام ركن في الصلاة؟ انا ما عنديش رجل اصلا. ففاقد العضو ده، فاقد الرجلين الساقين الفخذين، مش هيتحاسب على القيام في الصلاة ليه؟ انه ما عندوش قدرة عليه. فكذلك الانسان اللي مش عارف، هو مش عارف، هو هيتحاسب على ايه؟ على انه ليه ما عرفش. لذلك لما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له السجود لغير الله كفر، فقال له الرسول ما الذي تفعله؟ ما الذي حملك على هذا؟ انت ايه اللي خليك تعمل ده؟ ازاي تسجد؟ فقال يا رسول الله ذهبت الى بلاد الروم والفرس ووجدتهم يسجدون لأساقفتهم وقساوستهم، ولا أنت أحق بذلك منهم. قال أنا لقيتهم بيعظموهم، زي ما سيدنا يعقوب سجد ليوسف، زي ما الملائكة سجدت لآدم تعظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا ينبغي إلا لله. قال له الكلام ده كان زمان، أما في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا نسخ، إن هذا لا ينبغي إلا لله. ولو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأملت المرة أن تسجد لزوجها عذرا بحقه. قال له ما عادش في حاجة اسمها واحد يسجد ليه؟ لواحد. الفعل اللي فعله معاذ اسمه فعل ايه؟ كفر. لكن هو معاذ مش كافر. ليه؟ لأنه ما كانش عارف. يبقى من بعد ما تبين ايه؟ له، مش ما تبين وخلاص، تبين ايه؟ لازم هو يكون ايه؟ عارف. ودي وظيفة مين؟ وظيفة القاضي بقى والعلماء، اللي هو يقول لك يكون الحجة. قصة ما لناش فيها دلوقتي، لكن خلينا نقول ان ومن يشاقق الرسول، ان يا جماعة علينا اتباع الرسول، وعلينا ان نتعلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وان نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ونتبع سبيل المؤمنين. مين سبيل المؤمنين؟ مين المؤمنين؟ مين المؤمنين اللي مقصودين في الآية؟ الصحابة. يبقى احنا عليه ان احنا نتبع الصحابة ولا نتبع دماغنا؟ هل القرآن نزل ليطبقه كل انسان كيفما شاء، ام ان الله انزل القرآن وانزل معه تطبيقه؟ سؤال. ربنا نزل القرآن ونزل معه تطبيقه، ولا نزل القرآن وقال كل واحد يمشي بدماغه انزل معه تطبيقه؟ طب لو احنا اعتبرنا تطبيق القرآن هو التطبيق الوحيد اللي كان في الصحابة زمان الصحابة، ينفع نطبقه في زماننا؟ ازاي؟ اذا كان هو نزل في وقت محدود لأناس محدودة في بيئة محدودة. يعني لما انا اقول لك قوم يا عبد الله اعمل كذا، فانت هتقوم تعمل كذا، ينفع اقول كلمة قوم يا عبد الله تعمل كذا ديت اي واحد اسمه عبد الله يتقال له نفس الكلام يقوم يعمل نفس الحاجة؟ صح؟ فيقولوا ايه؟ نزل القرآن وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيقه وإعطاء نماذج لتطبيقاته في حياة الناس. القرآن يصلح لكل زمان ومكان. طب ازاي يصلح لكل زمان ومكان اذا كانت تطبيقاته كانت محدودة في زمن محدود؟ يعني ما كانش ايام النبي صلى الله عليه وسلم تكييفات ولا عربيات ولا الكترونيات ولا علاقات الناس بالطريقة ديت ولا البيوت بالطريقة ديت. طب احنا ازاي؟ يعني انا اقول دعاء دخول البيت هو نفس البيت؟ قال له هو قال لك دعاء دخول البيت وما حددلكش اي شكل البيت شكله عامل ازاي، وعلمك ازاي تطبقه، تقوله امتى وفين، علمك ازاي تتجوز وازاي تطلق. هو البشر مش هيتجوزوا ويطلقوا؟ هيفضل بشر هم البشر، راجل وست وبيتجوزوا وطلقوا. فوضع الله سبحانه وتعالى الأحكام وأنزل سبحانه وتعالى الكتاب والوحي من فوق سبع سماوات وأمر العالمين بإيه؟ باتباع الوحي عبر كل الأزمنة في أي مكان. طيب تطبيقات المؤمنين هي دي التطبيقات الصحيحة الحقيقية اللي بها تفهم مراد الله. لكن هل هو ده التطبيق الوحيد للقرآن؟ ده هذه إيه؟ هذا هو النموذج الأصيل اللي عليه بتراقب تطبيقاتك على تطبيقات مين؟ الصحابة. في جزء من الوحي ثوابت مفيش فيها هزار. ليه؟ لأن الحياة ما بتتغيرش، الصلاة تتغير، الصوم يتغير، الزكاة تتغير، الطلاق تتغير، البني آدم يتغير، الجواز يتغير، الطلاق يتغير. وفي جزء من الناس، في جزء من الأحكام الشرعية يتحكم عليها بأصولها، ما جابلكش تفاصيل التفاصيل، جابلك إيه؟ الأصول. زي التجارة، كمية عقود للبيع والشراء بتستحدث يوميا، فتجد القرآن ما يحددلكش قوي كل عقد شكله ايه، انما يقول لك الاصل العدل، يقول لك ان صدق وبينا بو كبير في بعيمه لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، يقول لك الرشوه لا ما تروحش ترشي حاكم عشان يديك مصلحه وتطلب بيها الحكام لتاخذوا فريق من اموال الناس بالباطل، فيديك ايه اصول عامه. ليه الاصول عامه؟ لان الحاجات دي متغيره عبر الايه، عبر فالثابت ثبته وجعل فيه احكام تفصيليه والمتغير غيره على حسب احتياجات الناس. ربنا سبحانه وتعالى امر باتباع سبيل المؤمنين فين؟ في الدنيا ولا في الدين؟ في الدنيا ولا في الدين؟ ها؟ في الدنيا ولا في الدين؟ هقول لك الاول، بس لما حد يقول لك في الدنيا دي يقول له يعني ايه دنيا ويعني ايه دين؟ لما دايما تتسال في سؤال انت الكلام الكبير ده محتاج انك انت ايه؟ قول له لا استنى استنى فهمني بس يعني ايه دنيا يعني دين، انت هتقصد ايه بالدنيا تقصد ايه بالدين، عشان ما يبقاش الكلام على عاهله كده اللي هو ايه بالدنيا والدين يعني ايه بالدنيا والدين، فهمني. اذا كنت تقصد مثلا في الطب ان انا اشتغل امسك مشرط ازاي، طب انا ما عنديش صحابي كان بيمسك مشرط او ما وثقش عني ازاي ان الصحابي كان بيمسك المشرط ويعمل عمليه جراحيه، هل اعمل بقى حلال ولا حرام؟ قال له ان الوحي دلك على اصول الحل الحلال والحرام. هل هو القرآن كان كتاب طب؟ ما القرآن كتاب ايه؟ كتاب هداية، كتاب دلالة على الله، كتاب بيان الحق من الباطل، كتاب يعرفك ايه الحلال والحرام في الطب وفي الزراعة وفي التجارة وفي السياسة وفي القضاء، الحلال والحرام في الثابت البشري وفي المتغير البشري. فهنا انت أمرت انك تتبع الصحابة في دينهم وفي طريقة حكمهم على دنياهم، يبقى امرت انك تتبع الصحابة فين؟ في العبادات بس؟ لا لا، حتى في طريقة فهمهم للايه؟ للدنيا. ان الدنيا بالنسبة لنا ايه يا شباب؟ الدنيا بالنسبة لنا مرحلة من مراحل الحياة، بالنسبة لغير المسلمين الدنيا عبارة عن ايه؟ ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، انما الدنيا عند المسلمين هي ايه؟ اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي فيها ايه معادي. ففرق بين الدنيا والدين والايه والاخره، ان هنا ان دنيتك اللي انت عايش فيها اللي هي حال الحياه اللي احنا اللي هي دار الامتحان دي، دار امتحان لها مكمل، المكمل ده يوم ايه؟ لسه في القبر في حياه، ولسه في الاخره ايه حياه، ولسه في جنه او نار. فانت نظرتك للدنيا مش زي نظرة الآخرين، مش زي نظرة غير المسلمين. فإحنا هنتبع الصحابة فين؟ في دينهم وفي نظرتهم للحياة وفي أحكامهم التي أمر الله بها الناس أو أمر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم على الحلال والحرام. قال ومن يشرك الرسول من بعد ما تبين له هدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. يعني نوليه ما تولى من أصعب الآيات أو من من من من من المعاني اللي فعلا انت تحس فيها بنوع من انواع عارف يوكل العبد الى نفسه. نوليه ما تولى، عارف سنسيهم وصفهم، عارف يعني ايه سنسيهم وصفهم؟ يعني انت ظنك ان ربنا هيعذبك هتتعذب، انت فاهم ان هو مش هيقف جنبك مش هيقف جنبك، اخرك فاهمك كده ان هو هيخذلك انت مخذول. عارف يعني ايه نوليه ما تولى؟ يعني انت خليت اولويتك الدنيا، خلاص شيلها، خلي الدنيا تنفعك، خليت اولويتك الناس، خلي الناس تنفعك، خليت اولويتك النظره العامه، خلي النظره العامه تنفعك، خليت اولويتك الفلوس، خلي الفلوس تنفعك. نوليه ما تولى، انت اللي توليت، وان انت توليتها شيلها، تحمل عقبات اختيارك. نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. ليصلى جهنم، ليصلى جهنم، المعصيه اللي عملها عشان يصلى بها جهنم؟ انه ما اختارش ربنا، ها؟ لا، عشان اولوياته اختلفت، عشان شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، عشان قال لهم بصوا انا ما عدتش لعب معاك، بصوا شفتوا عندهم دول يوم اسلام ومؤمنين، انا عم انا هكفر انا هجتهد، انا ما عدتش مصلي اصلا. فربنا سبحانه وتعالى قال له من يشاقق الرسول، قال له انت عايز تشاقق الرسول وتقف في جنب مختلف عن جنب الصحابه، انت توليت هذا او هؤلاء، تولهم، خليهم ينفعوك، كمل معاهم. هما انت توليتهم وفكرت ان هما احبائك وانت هما هينصروك، خليهم ينصروك. نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. ثم قال الله سبحانه وتعالى وبها اختم: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى يا جماعه، هل يغفر الشرك يوم القيامه؟ طب ازاي نجمع بين الايه ديت وايه كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا احسن ما جاء لكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون. ايه الزمر. ازاي قال ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، وهنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب في الدنيا. طب اليوم القيامه يقول لك تحت المشيئه، ان شاء عذبه وان شاء ايه اللي هو يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عشان كده يقولوا ايه؟ يقولوا ان الوعد لا يتخلف، والوعيد ربما يتخلف وهو تحت المشيئه. يعني ربنا لما يقول لفلان الجنة هياخد الجنة، طب فلان هيتعاقب ومات على كبيرة من الكبائر، يقولوا ايه؟ يقولوا ما دام ما دون الشرك يغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك ايه؟ لمن يشاء، هو تحت المشيئة، ان شاء عذبه وان شاء ايه؟ وان شاء غفر له. عشان كده يقول لا يحكم على احد بجنة ولا بنار الا من شهد له الوحي. يعني فلان في الجنة جبتها منين حضرتك؟ كنت قاعد مع حد وهو بيكتب؟ عرفت منين فلان في الجنة؟ فلان يرجى له الجنة. ايه راجل عالم من العلماء، فاضل من الفضلاء، راجل مشهود له بحسن السيرة، فيرجى له انه يكون من اهل الايه؟ الجنة. طيب النبي عصام يقول ابو بكر في الجنة، اقول ايه؟ ابو بكر يمكن يكون في الجنة؟ لا، ده انا عندي نص. عمر في الجنة، يبقى عمر في الجنة. عثمان في الجنة، عثمان في الجنة، عثمان في الجنة، عثمان في الجنة، طلعة في الجنة، طلعة في الجنة، جعفر بن ابي طالب في الجنة، جعفر بن ابي طالب في الجنة، مصعب، سعد، انا عندي نصوص. قال سبق جميع عكاشة، عكاشة في الجنة، خلاص عكاشة في الجنة. يبقى انا عندي ناس بالشرب بالجنة. عندي نص في ده، في ده. طيب فلان في النار. تعرف تقولها؟ إلا من سبق عليه الايه؟ نفس الكلام. لو ان واحد انما سلام قال ان هو في النار هيبقى في الجنة؟ يعني ربنا يقول تبت يدا ابي لهب وتب. ينفع يا ابو لهب مش في الجنة؟ قاعد يقول لك ايه؟ ابو لهب تحت المشيئة، ان شاء عذبها وان شاء غفر له. مشيئة مين يا استاذ؟ الله اخبر سبحانه وتعالى ان ابو لهب في النار، يبقى ابو لهب في النار. طب ما دون الشرك ده اللي ايه؟ تحت الايه؟ تحت المشيئة. قال ان الله لا يغفر ان يشرك به. لذلك مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من الشرك. شرك في الاقوال، المعاصي الصغيره، يقول لك في حاجه اسمها الشرك الاصغر. الشرك الاصغر يتسمى شرك اصغر اللي هي المعصيه الصغيره. يتسمى شرك اصغر ليه؟ لانها بريد، يعني خطوه بتؤدي الى الشرك الايه؟ الاكبر. فانت خد بالك من الحاجات اللي بتؤدي للشرك، وخد بالك من الشرك، ركز قوي مع التوحيد والشرك، ركز قوي مع معنى الشرك. لان احنا كتير فاهمين ان الشرك ان انا ايه؟ ان انا اجيب صنم واعبد. هتقول لا، مش ده بس الشرك، انت احيانا انت ممكن يشرك احدكم بكلبه كما قال ابن عباس، يقول لولا الكلب لهلك الغنم. وربنا سبحانه نفع عن نفسه الشرك. ايه الشرك يا جماعة؟ ليه الواحد بيحتاج يفتح شركة؟ عشان ما يعرفش يعمل حاجة لوحده، عشان ضعيف محتاج حد يكمله. فربنا نفسه نفع عن نفسه ان هو يكون له شريك، لانه ابدا لا يحتاج الى احد، لا يحتاج الى معين. انا بفتح شركة لان انا محتاج فلوس ومحتاج فلوس الشريك، او محتاج مجهود ومحتاج مجهود الشريك، او محتاج عقل وخبرة ومحتاج خبرة الشريك. اما الله سبحانه وتعالى فانه ابدا لا يحتاج الى شريك. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يقول لك اسمها آية العزة، ان الله واحد فرد صمد لا يحتاج الى احد، لا يحتاج الى شريك. اوعى تشرب ربنا سبحانه وتعالى وتعتقد ان الله سبحانه وتعالى يحتاج الى احد، او اوعى تشرك ربنا في العبادة. العبادة معناها ايه؟ الامر والنهي. لما النبي صلى الله عليه وسلم نزلت آية اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله، فقال عدي يا رسول الله ما اتخذناهم اربابا من دون الله. هو كان نصراني، وبعدين لما نزلت الآية في النصارى والآية بتقول اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله، هو فهم من الآية ان معنى اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله يعني ان هم عبدوهم من دون الله، يعني جابوهم وايه وقالوا الله اكبر والله اكبر، الاسيس اكبر، بطرس اكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ألم يكن يحلون لهم الحلال ويحرمون عليهم الحرام؟ قال له استنى، هنا مش المقصود به الشرك ده اللي انت فاهمه، انما المقصود به ان هم ايه يحلوا الحلال ويحرموا الحرام. قال بلى، قال فتلك عبادته، يحل الحرام ويحرم الحلال. يعني هم يحلون الحلال يعني هم اللي شرعوا الحلال، يعني يجعلون الحلال حلال بأهوائهم ويجعلون الحرام حرام بأهوائهم. فقال ألم يكن يحلون لهم الحلال ويحرمون عليهم الحرام، يعني هم اللي اخترعوا الشريعة. فقال بلى، قال فتلك عبادتهم. يبقى هم أشركوا بيهم من نوع تاني من نوع الشرك، اللي هو ايه؟ انه لما جه اتبع، اتبع مين؟ اتبع غير سبيل المؤمنين، اتبع ليه؟ الوحي، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا ها بعيدة. يعني ايه ضلالا بعيدة؟ يعني راح في الاخر خالص. عارف لما يقول لك ايه، فلان ماشي في الصحراء، فلان ماشي في الصحراء وفلان تاه في الصحراء، وبعدين تاه بس ممكن يرجع، يعني تاه هو قريب، يعني عادي ممكن حد بس يديله الجي بي اس هيعرف يرجع بسهولة، ده هو بس فرق 5 كيلو، وفرق الراجل تاه في الصحراء مش عارف يرجع، مشي اعماق عشان يرجع هيحتاج يتكبد جهد كبير. فاللي اشرك بالله ده خرج من السماء فتخطفه الطير، ده ترك معية الله، ده شاف الضوء الواضح واعرض عنه الى ظلام دامس. اذا اخرج يده ولم يكد يراها، ومن لم يجعل له نور فما له من نور. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.